فاهمين هذا؟ أودعه شيئا وأذن لهم بالانتفاع فيه، فهل يصير مضمونا أو لا يصير؟ مثاله قلت خذ هذا الكتاب احفظه لي حتى أعود من السفر، ثم بعد ذلك قلت إذا أحببت أن تنتفع به فلك ذلك. لما أذنت لك صار الآن عارية ولا لا؟ صار عارية. فهل يصير مضمونا عليك لأن العارية مضمونة، أو لا يكون بناء على أنه رهن في الأصل أذن لك في الانتفاع به؟ فيه الخلاف الذي ذكر المؤلف. والصحيح كما قلنا أولا أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبين العارية. نعم. ها؟ إيش؟ يصلح يكون يصلح، لأن المؤنث مجازي. أي المؤنث مجازي، والمجازي التأنيث تذكير فعله والتأنيث. نعم. والأخوان ما ردوا علينا أهل الخطيات. نعم. وأمانة عند المرتين نص عليه. وأنت وش عندك؟ اكتب نص عليه. أني أنا بالأول. شوف نص اللي بالسطر كان بالسطر اللي تحتها لكن رفعها. نعم. زين. صححته ولا لا؟ ها؟ نص خليها فوق. لأن وأمانة عند المرتهن نص علي، لكن هو حاط النص فوق السطر الأعلى. اشطب على نص اللي في السطر الأول وحطوا نص عليهم. نعم. الحارثي لبناء عندك لبناء؟ شبهيهما. نعم. ايش فإن المالك تزاعه كذا عندكم من كيف؟ في انكسار. في انكسار. نعم صح، ما في شيء. طيب هذا ايضا مفهوم. ها؟ أعاره شيئا ليهنه، مفهوم هذا، ما بي تعب. أعاره شيئا ليهنه. ها؟ مفهوم؟ طيب. جاء لما إنسان وقال والله أني أنا أخذت من فلان دراهم، قال وطلبا مني رهنا وانا ما عندي شيء، فقلت خذ هذا الكتاب عارية ارهنه. واضح؟ طيب، صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية، وبالنسبة لصاحب الحق رهنا. هذا في تداخل العقود، صار عين واحدة الآن، صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب، الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. نعم نعم، دي إذا أذن صاحبها يجوز. أي يصح، لأن بيع بإذن المالك يصح بيع بإذن المالك، لأن المالك إذا أذن في رهنها فقد أذن في بيعها، لأنه يعلم أنه إذا تم الأجل ولم يوفي بيعت فينا. حتى المذنة ويسقط ضمان العارية لأن عايزك لازمة. نعم يصح عندك؟ ساقطك إلى الفرح هذا ناظر. يا وش يقول الحاشي حتى المكبر؟ أبد ما يبين. هذا يا واحد، على كل حال يصح أن نقول يصح ويصح نقول صحته. نعم. الإعارة. إلى ولا إلا أن يدفعه؟ ها؟ عندك؟ إلى الآن ما وصلنا؟ نعم. إلى أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به فيبرأ في العين من الضمان، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال. ومنها رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه على ثمنه أو غيره. إذا قيل لصفحته يزيد به الضمان على قياس التي قبلها، لأن يده صارت يد الخيانه. يد. ومنها لو قال الله للمرسل إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فرغت لك بالدين وقبل ذلك فهو أمانة عندك إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن رقيب. والموصوف عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال، ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده بعدم. والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك، أن هذا صحيح. نعم. ومنها لو كاتب المدبر أو دبر المكتب صح نص عليه، ثم إن مات السيد ولم يؤدي العبد إلى الكتابة شيئا عتق للتبديل من السيد، ولم يكن كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب أو للورثة بعثه للتبديل على وجهين، وهكذا حكم السداد والكتابة. ونقل ابن الحكم أن أحمد ما يجب على إحلال التبديل والكتابة، بناء على أن التبديل وصية فيكفر بالكتابة. التدبير معناه أن يعلق الإنسان عتق العبد بالموت فيقول إذا مت فأنت حر، هذا التدبير. والكتابة أن يبيع العبد على نفسه فيقول بعت عليك نفسك بكذا وكذا، هذا المكاتب. والتدبير أن يقول إذا مت فأنت حر. والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثلاثون فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقل بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ في خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا على وجهين؟ كيف؟ لو أعاره شيئا، لا موجود، ما عندك شيئا وأنت غير موجود. وعلى كل حال عندنا أحسن. نعم. أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض، فيملكه بالقرض إذا كان مثيلا أو موزونا ذكره أبو الخطاب في انتصاره، وكذلك ذكر القاضي في خلافه وأبو الخطاب في موضع من رؤوس المسائل أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في هبة، لأن العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك، مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروطة في العوض ليست بيعا، وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق ولا يخرجان من موضعها، فكذلك العارية. وهذا ما قال عن موضوعهما مثنى. نعم، لا مثنى، لكن ولا يخرجان عن موضوعهما. ها؟ ولا يخرجان من موضوعه. وش عندكم انتم، من ولا عن؟ الخطية عن ها؟ عن موضوعهما أحسن. فكذلك العارية. وهذا مأخذ آخر للصحة. والثاني أنها تفسد بذلك، وجعله أبو الخطاب بموضع آخر المذهب، لأن العوض يخرجها عن موضوعها. وفي التلخيص: إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مقبولة، فهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر. والفساد إما يكون اشتراط عقد في عقد آخر، وإما لعدم تقدير المنفعتين. تقدير المنفعتين. وعليه خرجه الحارثي وقال: وكذلك لو قال عرفت عبدي لتمونة أو دابة لتمونة. ما عندنا شد، مشدد عندكم؟ نتمونه. طيب، تصح، لكن المعروف انه مانه يمونه. طيب، ها؟ وزاد لا، اللي عندنا أصح، أصح من عندك. قال: وكذلك لو قال عرفت، ما فيها وزاد، ما فيها وزاد. نعم. أو دابت في تعريفها، وهذا يرجع إلى أن مهونة العارية على المالك، وقد صرح الحلواني في التبصرة بأنها على المستأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة معناها: إذا وصل الإنسان بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل تفسد أو تنزل على ما يصح عليه، على ما تصح عليه على ذلك الوجه؟ مثال ذلك العارية. العارية إباحة الانتفاع بالعين مع ردها، رد العين، مثل أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر وترد علي، هذه عارية، لأنني ملكتك إيش؟ الانتفاع بهذا الكتاب ثم ترد عليه. فإذا شرطت في ذلك عوضا، فإن شرطت عوضه إذا تلف، عوضه إذا تلف، فهذا يقول المؤلف إنه قرض. يعني بأن قلت خذ هذا الكتاب عارية بشرط أن تعطيني مثله، يقول المؤلف إن هذا يكون قرضا. وإما أن أشترط عليك عوضا غير البدن، بأن أقول خذ هذا عارية على أن تسلم لي كل يوم 10 ريالات، فهذا يكون إجارة، يكون إجارة. فالأول يكون بيع والثاني يكون إجارة، هذا إذا قلنا بصحة العقد. يعني قرضا يكون قرضا، نعم، والثاني يكون إجارة، هذا إذا قلنا بصحة العقد. أما إذا قلنا بعدم الصحة، بعدم صحة العقد، فالأمر ضاح، يعني أن العارية لا تصح ويجب عليك أن تردها إلى صاحبها وليس له عوض. لماذا قلنا لا يصح العقد؟ قالوا لأن العارية من عقود التبرعات وليست من عقود إيش؟ المعاوضات. وأنت الآن جعلتها من عقود المعاوضات فأخرجتها عن موضوعها فتبطل. أفهمتم الآن؟ القاعدة الآن إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرج العقد عن موضوعه، فهل يبطل العقد أو لا يبطل ويحمل على الصحة لكنه يكون عقدا آخر غير الذي لفظ به؟ فالعارية إذا قلنا بالصحة تكون قرضا أو إجارة. إن كان بيجعل كل يوم له عوض معلوم فهذه إجارة، وإن كان بيجعل البدل عن العين فهذا قرض. والقول الثاني أن العقد لا يصح. لماذا؟ قال لأن العارية من عقود التبرعات، وإذا شرط فيها العوض أخرجها عن موضوعها، وإذا أخرجها عن موضوعها لم تصح. هنا الظاهر أن الصحيح الأول أنها تصح، لأنه متى أمكن تصحيح العقود فإنه هو الواجب. نعم. ومنها لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي، فقال القاضي وابن عقيل هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل. وكذلك قال صاحب المغني، لكنه قال إنه لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به. وقال ابن عقيل في موضع آخر عندي وقاله، عندك وقاله، وقاله بضمير. وقال ابن عقيل في موضع آخر من المساقات. وقال في المغني في موضع آخر إنه إبضاع صحيح فراع الحكم دون اللفظ، وعلى هذا فيكون في الصورة الأولى قرضا. إذا قال خذ هذا المال مضاربة، وتعرفون أن المضاربة أن يدفع مالا لشخص يتجر به والربح بينهما، فإذا قال ما هو بالسوية، الربح بينهما بالسوية أو بعد السوية، لو قال لك ربع ولي ثلاثة أربعة ما في مانع. المهم يصح بالسوية وبغير السوية. طيب، فإذا قال خذ هذا مضاربة ولك جميع الربح، أو خذ هذا مضاربة ولي جميع الربح، فهل فقد أخذ المضاربة عن موضوعها، فهل تصح أو لا تصح؟ فيها خلاف. فمنهم من قال إن المضاربة لا تصح ويكون الربح كله لصاحب المال وعليه للعامل أجرة المثل، لأن العامل عمل بالمال عمل في المال بإذن صاحبه ولا أحد يعمل لأحد إلا بعوض فيستحق أجرة المثل. في هذه الحال قد تكون أجرة المثل أكثر من الربح ولا لا؟ قد لا يربح بالتجاره في هذا المال إلا جزءا يسيرا وأجرة المثل يحمك الله وأجرة المثل كثيرة. وقد يكون بالعكس قد يربح شيئا كثيرا وأجرة المثل قليلة. والقول الثاني أنها تصح ولكن في الصورة الثانية يقول صاحب المغني إذا قال إن الربح كله لي يقول المالك فإن المضارب لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه دخل على أنه يعمل في هذا المال متبرعا يعمل في هذا المال متبرعا. والقريب عندي أن العقد صحيح وأنه يمشى على ما جاء فيما قال. إذا قال خذ التجربة وربح كله لك فلا حرج لأنه قد يريد بذلك منفعة هذا الرجل. وإذا قال خذ التجربة وقال المتجر به الربح كله لك يعني صاحب المال فلا مانع أيضا لأنه تبرع بنفع بدنه لمن؟ لصاحب المال. ففي الأولى صاحب المال تبرع بالمال وفي الثانية المضارب صاحب العمل تبرع بنفع بدنه ولا حرج فيه. نعم الإبضاع ما نحن يعمل بالمال ولا شيء له. ومنها لو استاجر المكيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له. فقال القاضي في خلاف الإيجارات يصح ويكون قرضا ولنا وجه آخر أنه لا يصح. مفهوم هذا؟ يقول استأجرت منك 100 صاع بر استأجرته منك. طيب إذا استأجره من يكون البر له؟ لصاحبه ولا لا؟ يكون لصاحبه. وش انتفاعي منه أنا؟ لا شيء. ولهذا لو أخذنا بلفظه استأجرت منك 100 صاع بر ما صار لغوا. لكن فيه قول إنه يصح ويكون قرضا كأنني استستفت منك 100 صاع بر. كذلك قال الرجل أبي أستأجر منك هذه الدراهم استأجرها منك. طيب وش انتفاعك؟ قال لي أخذت منك هذه تأجرني مثل 100 ريال لمدة شهر ب20 ريال. وش الفائدة؟ الفائدة ربما أني أتصرف فيها. يقول ما دامك ما تستفيد إلا إذا تصرفت فإنها تصير قرضا ولا تصح الإجارة. ما تصح لأن القرض إذا جرى نفعا صار ربا. نعم في وجه آخر أنه لا يصح وفي وجه ثاني يصح ويكون قرضا. ولو قيل بعدم الصحة لكان أولى لأن هذا شيء عبث. الدراهم ما يمكن تستأجر إلا بعد أن تنتفع بها. فإذا انتفعت بها وألزمناك بالأجرة معناها أنه صار المقرض استفاد. نعم إيه ربا تكون ربا. فالقول بأنه لا صح أصح. نعم ومنها لو أجره الأرض بثلث ما يخرج منها زرع من زرع من زرع من زرع. نص أحمد على صحته واختلف الأصحاب في معناه. فقال القاضي هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة وحكمها حكمها. وقال أبو الخطاب وابن عقيل وصاحب الموني هي مزارعة بلفظ الإجارة تصح على قولنا. هل صح؟ وش عندك؟ ها؟ أي. لا إذا عندنا فتصح لا بأس. طيب فتصح على قولنا يجوز أن يكون البذر من العامل وإلا فلا. هو الظاهر أنها تصح سواء قلنا أنها إجارة أو قلنا مزارعة، لأنه لا مانع. فيقول أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، لو قال زارعتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها صحت مزارعة، فإذا قال أجرتك بثلث ما يخرج منها فإنه لا صح. فيه خلاف الذي ذكر المؤلف، والصحيح أنه جائز. ومنها لو أسلم في شيء كاملا فهل يصح ويكون بيعا أو لا يصح؟ فيه وجهان، أحدهما وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي لا يصح. المروزي عندكم بالزاي ولا بالذال؟ نعم المروزي. المروزي في رواية المروزي لا يصح البيع بلفظ السلام. والثاني يصح، قاله القاضي في موضع من خلافه. واضحة زين. ومنها إذا قال أنك علي يصح الصحيح سواء بلفظ البيع أو بلفظ السلام. ومنها إذا قال أنت علي حرام يعني بالطلاق، وقلنا الحرام صريح بالظهار، فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا على روايتين؟ والصحيح أنه على ما نوى، صحيح أنه على ما نوى. وإذا قال أعني به الطلاق فقد صرح بما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا. على أن المسألة فيها خلاف في الأصل، هل تحريم الرجل زوجته ظهار أو هو كتحريم الطعام والشراب؟ والصحيح أنه كتحريم الطعام والشراب، أن إذا قال زوجتي أنت علي حرام فليس ظهارا، بل هو تحريم كقوله هذا الطعام علي حرام، لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأة فهي يمين امرأته فهي يمين يكفرها. وبعض العلماء يقول إن هذا له، إذا قال أنت علي حرام فليس بشيء. شوف الفرق بين الأقوال، القول الأول أنه ظهار يعني فلا تطلق، ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمر الله به من كفارة الظهار. والقول الثاني أنها يمين يعني لا تطلق وعليه كفارة يمين. والقول الثالث أنها له وليست بشيء، لكن هذا القول إن صح عمن نسب إليه فإنما يريد بذلك إذا كان قصده الخبر للإنشاء، فإننا نقول إذا قال إن زوجتي علي حرام قلنا له كذبت، بل زوجتك حلال، بخلاف ما إذا قصد الإنشاء يعني قصد التحريم ابتداء وإنشاء، فإن الصحيح أن حكمه حكم تحريم ما سوى الزوجة. نعم كيف؟ ايش؟ بنيته. نعم. ومنها لو قال له في دين السلام صالحني من على مثل الثمن، قال القاضي يصح ويكون يقاله. وقال هو ابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه. فيخرج في المسألة وجهان التفاتا إلى اللفظ والمعنى. طيب الصحيح في هذه القاعدة من حيث العموم أنه متى أمكن تصحيحها فإنه يجب أن تصحح، لأن الأصل في العقود الصحة، فإذا علمنا مقصود المتعاقدين فإننا نأخذ بما يدل عليه معنى اللفظ ونصحح مهما أمكن. ها؟ ما تدري وش دين السلام؟ وش؟ مالا وقلنا شاء صاعتين شاء الله تم الحقي ونقول لك على السنة أعطيتك مثلا 100 ريال بماء الصاع إلى سنة. لما تمت السنة قلت بصالحك عن 100 الصاع اللي بذمتك بمثل الثمن. كم الثمن؟ 100 ريال. هذه هي المسألة، هل يصح أو لا يصح؟ فيها روايتين، لا بس ما هي روايتها احتمالا. القاعدة 39: في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك. وش اللي عندك يا فيصل؟ اختلف؟ إذا نحطها نسخة، لأن النسخة اللي عندنا واختلاف لها وجه، واختلف يعني وقد اختلفوا. نسخة ها؟ إيه يصل على تقدير قد. فقال القاضي: في مواضع لا كنايتين لا في الطلاق والعتاق والسائر العقود لا كناية فيها. وذكر أبو الخطاب عندنا فيها لها. سبحان الله، أفرقت ماء. طيب إذا كناية فيها نخليها نسخة. كيف ذكر أبو الخطاب عندي أبو الخطاب؟ وذكر أبو الخطاب. لا قال وذكر أبو الخطاب. أنا عندنا هكذا. طيب لكن وذكر أبو الخطاب. وذكر أبو الخطاب في الاتصال نحو وزاد: ولا تتم العقود بالكنايات غير النكاح والرق. وقال في موضع آخر من تذكر الكنايات في سائر العقود سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية. وأشار إليه صاحب المغني أيضا. وكلام كثير عندكم ولا تحل العقود ولا وتحل العقود؟ وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات. غريب لأن النكاح ما فيه كناية، النكاح لابد من الصريح، ويقول غير النكاح والرق. هو لو قال غير الطلاق والعتق كان لا بأس. لا أخذ من العقد. طيب، ولهذا في الأخير قال في الثاني: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح. نعم. وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه، وهي المعاطاة التي يلعب. وهل لا، وهل المعاطاة، وهل المعاطاة صحيح؟ نعم. وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات؟ إلا كنايات. ونحوهما إلا كنايات. وكذلك كنايات الوقت تنعقد به في الباطن، صرح به الحلواني. وقد تقدمت القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة، طيب لابد أن نعرف ما الفرق بين الكناية والصريح. الصريح معنى يحتمل غير ما معناه، والكناية ما يحتمل معناه وغيره. هذا الكناية. الكناية ما يحتمل معناه وغيره، وأما الصريح فهو ما يحتمل ما لا يحتمل إلا معنى فقط. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون، الأحكام المتعلقة بال... طيب صح صحيح. ومنها لو أجره صفحة 50. صفحة 50 بعد القاعدة 39 تسعة أصل أو 8 6 أصل. نعم. قال: ومنها لو آجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان. وقال صاحب التلخيص: أن إن أضاف البيع إلى العين لم يصح، لم يصح الوجهان. لا لم يصح والوجهان، لم يصح والوجهان في إضافتها إلى المنفعة. ومنها الرجعة. طيب إذا قال: بعتك هذه الدار كل سنة بألف ريال، وش هذه؟ بيع ولا إجارة؟ هذه إجارة، لكن وقعت بلفظ البيع، فهل تصح أو لا تصح؟ فمنهم من يقول إنها تصح، لأن الإجارة نوع من البيع، ولما قيدها بما يدل على الإجارة صارت إجارة. ومنهم من قال إنها لا تصح، لأن البيع المطلق يراد به بيع العين، والإجارة بيع للمنفعة. ولكن كل الذي قيل هنا وفي اللقاءات السابقة، الصحيح أننا نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ في عرف الناس وإلى ما تقتضيه القرينة. فإذا دلت القرينة على أن الإنسان أراد بقوله بعتك إياها كل سنة بألف ريال أن المراد الإجارة، قلنا إنها إجارة بأي لفظ. فالصواب أن الاعتبار بمعاني الألفاظ لا بتركيبها. فإذا دل اللفظ على معنى أخذ به. فالطبارئ بن هذا القاعدة، وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الكتاب والسنة، إنه ما دام اللفظ يدل على معنى معروف بين المتعاقدين وبينهما وبين الشاهدين فيما يحتاج إلى شهادة، فإنه ينعقد بأي لفظ كان. هنا. ومنها الرجعة بالكنايات، إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح وإلا فوجهان. وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين، والأولى ما ذكرنا. فأما طيب الرجعة بالكنايات معروفة، الرجعة إعادة المطلقة. وش في نسخة ما يهم. المهم الرجعة هي إعادة المطلقة إلى النكاح. فإذا طلق زوجته وهي في العدة فله أن يراجعه. بماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول: راجعت زوجتي، رددتها، أمسكتها، تركتها في البيت، وما أشبه ذلك. فإذا أتى بكناية فهل تصح الرجعة أم لا؟ نقول الراجح أنها تصح ما دامت القرينة دالة على مراده. نعم. فأما قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وجعلت عتقك صداقك، فجعله ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول: وتزوجتك. وقال القاضي: هو صريح بقرينة ذكر الصداق، فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه، ولو مع القرينة. وفسره القاضي بأنه الظاهر، ولا يشترط أن يكون نصا. وكلام أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية، فإنه قال في رواية صالح: إذا قال اجعل عتقك صداقك أو قال صداقك عتقك كل ذلك جائز إذا كانت له نية. إذا قال أجعل إذا قال أجعل عتقك الهمزة حمز قطع. إذا قال إذا قال أجعل إذا قال أجعل عتقك صداقك أو قال صداقك عتقك عتقك عتقك كل ذلك جائز إذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية وتؤول وتأوله القاضي تصرح. وين أصحاب الخطيات وين؟ ها؟ فصرح فتصرح لا لا فصرح تصرح باعتبار النية فصرح ف سين عندك يا وليد فصرح فصرح باعتبار النية وتأوله القاضي بتأويل ما هي عندنا فصرح باعتبار النية تكفي ما لا داعي لها وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا وكذلك نص أحمد على ما إذا قال الخاطب للولي زوجت وليتك أزوجت وليتك قال نعم وقال للمتزوج أقبلت قال نعم أن النكاح ينعقد به وذكره الخرقي ونعم هنا كناية وذكر الخرقي ونعم ها هنا كناية لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت وأكثر ما يقال أنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء في الإعلام بحصول الإنشاء فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ صريح صرائح صلحوها وليس فيها من ألفاظ صرائح من ألفاظ صرائح الإنشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله. طيب هذا اعتقتك وجعلت عتقك صداقك سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن؟ لصفية بنت حوي رضي الله عنها. وقول ابن حامد رحمه الله لا بد ان يقول وتزوجتك هذا غلط لان السنة ليس فيها ذلك وهو مما يدل على ان العقود تنعقد لماذا؟ لما دل عليها فكل ما يدل على العقد فهو عقد حتى لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت انعقد النكاح. كما انه لو قال للولي ازوجت ابنتك فلانا قال نعم وقال للزوج اقبلت النكاح قال نعم يصح النكاح مع ان الولي في هذه الحال لم يقل زوجتك ولكن قال نعم فقط. وكذلك الزوج لم يقل قبلت بل قال نعم في جواب قبلت وهو واضح في أنه يدل على ما قررناه من أن العقود تنعقد لماذا؟ بما دل عليها نعم حتى الإشارة لكن في بعض الأحيان قد لا تنفع الإشارة إلا في مقام العجز عن النطق. القاعدة الأربعون لو مثلا لو بيشير بعقد الزواج يقول سدى مثلا يقول عقد النكاح ما يصلح لا يعني يشير بقول نعم إيه لا بأس يمكن يكتب لا بأس. طيب القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة منها الإجارة فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة صح يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر المؤجر ملك المؤجر، والمدة باقية لم تعد الإجارة. هذا هو الظاهر، لأن ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الإجرة. عنده ثبت له حق الرجوع، وثبت له حق الرجوع. عندك ماذا حق؟ ها؟ وأنت؟ مشكلة. عندي نسخة مكتوبة. طيب. نعم. الرجوع على المالك. فإذا استوفاه منه لم يبق له حق، فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر. أما إن لم يستوف شيئا.